كانش امين ولا حزن دقيق وعيون صحيين وجود دقيق ما فيهمش امين ولا حزن دقيق فيهم تدارين شوق متزوقات شمس شقشقه على صوت زقزقه عينها مرقرقه من فرح اللقاء شمس شقشقه على صوت زقزقه عينها مرقرقه من فرح اللقاء جت متشوقه ورده مزوقه شجره مورقه نجمه ولؤلؤه جت متشوقه ورده مزوقه شجره مورقه نجمه ولؤلؤه عشقه مفرقه قلبها دقدقه شمس شقشقه على صوت زقزقه عينها مرقرقه من فرح اللقاء. الساعة الآن 8:05 في القاهرة. معلومة لصحتك. آه ياني دايما مصدعة ودايخة وحاسة اني هبطانة على طول مش عارفة اعمل ايه وعملت تحاليل كتير كلها كويسة ولما كشفت عند الدكتور قال لي ضغطك واطي وهو ده اللي تعبي انا مش عارفة مرض الضغط الواطي ده بيجي منين ده تعبني قوي ومخليني مش قادر اعمل اي حاجة لا في البيت ولا في الشغل اعمل ايه كتير من الناس لما يكون ضغطه منخفض شوية اما تسأله انت بتتعالج من الضغط هيرد عليك ويقولك ايوه انا مريض ضغط وبتعالج من الضغط الواطي الحقيقة العلمية بتقول ان مفيش مرض في الطب اسمه الضغط المنخفض الضغط المنخفض هو بس احد العلامات على وجود مشكلة ما عند الشخص ده لكن مفيش مرض حقيقي اسمه الضغط الواطي احنا بنعتبر ضغط الدم منخفض لما يقل ضغط الدم العلوي عن 90 ولما يقل ضغط الدم السفلي عن 60 يعني يكون الضغط اقل من 90/60 الضغط ممكن ينخفض لاسباب كتيرة منها البسيط ومنها الاكثر خطورة ممكن يكون السبب مجرد بعض الجفاف ونقصان السوائل في الجسم وممكن يكون السبب أحد المشاكل الطبية الخطيرة إذن ما هي خطورة الضغط المنخفض؟ هنعرف بعد الفاصل انخفاض ضغط الدم درجة خطورته بتختلف اختلاف كبير جدا حسب معدل نزول الضغط الخطورة الحقيقية هي لو الضغط نزل بطريقة مفاجئة أو سريعة جدا لأن ده ممكن يكون معناه حاجة خطيرة زي النزيف الحاد أو الحساسية الشديدة أو الجفاف الشديد بسبب نزلة معوية مثلا أو العدوى الميكروبية العنيفة والحاجات دي بتبقى حالات طوارئ تستدعي التوجه للمستشفى للعلاج بسرعة لكن الشخص اللي عنده ضغط الدم منخفض بصورة مستمرة منخفض حاجة بسيطة ومزمنة وبيشتكي بس من بعض الأعراض البسيطة المتكررة زي الدوخة أحيانا غثيان إرهاق قلة التركيز ده غالبا بيكون سببه نقص بعض الفيتامينات أو أنيميا أو نقص التغذية أو الإجهاد الزائد لكن لو الأعراض المزمنة دي مزعجة ومستمرة بشكل يؤثر على نشاط هذا الشخص وممارسته لحياته بصورة طبيعية يبقى لازم الشخص اللي بيعاني من كده يلجأ للمشورة الطبية علشان يستبعد وجود مشكلة مرضية أو عضوية تكون هي السبب في هذا الضغط المنخفض تمتم في صحة وأمان كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد الرقم الضريبي الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك إلى اللقاء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي من حقك تعرف إنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. الفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع الكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لانه عارف ان الزراعة بتاخد اكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف ان المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية اقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. البرنامج العام صوت مصر من محطة مصر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معانا. نذهب إلى أول موضوعات هذا الصباح. مؤسسة كارنيجي تقول مصر تعيد رسم معادلة التهدئة الإقليمية وتؤكد ثقلها الدبلوماسي في إشادة دولية جديدة تعكس ثقة متزايدة في الدور المصري. أكدت مؤسسة كارنيجي الأمريكية للسلام الدولي أن القاهرة نجحت في ترسيخ حضورها كفاعل رئيسي على طاولة التفاوض. يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الدكتور وليد عتلم الكاتب والباحث بالمركز الوطني للدراسات. دكتور وليد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك ومستمعي شبكة البرنامج العام الكرام. دكتور وليد، الحقيقة مصر وكما يشهد زي ما بنقول العالم العربي والعالم الدولي يشهد أنها حاضرة وبمواقف ثابتة وحكيمة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط منذ بداية أزمات المنطقة، والتحركات والاتصالات المصرية المكثفة لم تتوقف على المستويين الدولي والإقليمي من أجل إنهاء الحروب ومد جسور السلام في المنطقة. دكتور وليد، إلى أي مدى ترى الانفراج الكبيرة والمؤشرات الإيجابية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة وكما يقولون إسكات البنادق؟ يعني قبل ما نتطرق للأزمة والتطورات الإيجابية، خليني بس أبدأ مع حضرتك بكيف تعمل السياسة الخارجية المصرية. اتفضل. احنا نعيش اليوم عالم تحكمه او ما يطلق عليه في علم العلاقات الدولية مبادئ واقعية، لكنها في أسوأ تطبيقاتها واكثرها عنفا وصراعا. وهنا وقفت الدولة المصرية وحدها ممثلة لقيم الاخلاق والقانون سواء على مستوى النظام الدولي او على المستوى الاقليمي، والكل شاهد وتابع كيف كان الموقف المصري راسخا وصلبا في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة على مدار أكثر من عامين، ولا تزال القاهرة تقوم بدورها سواء في غزة سواء في ليبيا سواء في السودان أو في لبنان. وبالتالي هنا مصطلحات مثل أن مصر تمارس سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف أو مسافة السكة هي ليست مصطلحات على سبيل الدباجة أو الاصطلاح الخطابي، هي مبادئ، مبادئ بتجسد منهج عمل رئيسي للدولة المصرية، ومبادئ مانعة جامعة لبرنامج السياسة الخارجية المصرية في إدارة علاقاتها الدولية والإقليمية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015. وبالتالي هنا المكون الأخلاقي والقانوني في السياسة المصرية الخارجية هو مكون أصيل رغم إمامة مفاهيم القوة والمصلحة على التوجهات الدولية. وكلنا نتابع ما يحدث في مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالتالي هنا مصر لا تتآمر ولا تستثمر في الأزمات والصراعات في دول الجوار، والثوابت المصرية هنا راسخة لا تتغير أو تتبدل تبعا للمصالح الأمنية الضيقة. ورغم ما يقال أحيانا من مزايدات أو محاولات من تشكيك، أنا أشوف أنه يبقى السياق الأخلاقي للتوجهات المصرية هو سياق حاكم. نحن نمد يد التعاون والشراكة للجميع بنوايا خالصة، التعاون على يعني القائم على تحقيق مكاسب للجميع. وبالتالي هنا مصر هي أول من يبني وآخر من يهدم، والدور المصري هو دور ثابت، دور فارض لنفسه، لأنه دور لا غنى عنه ولا بديل له. بكثير من المحددات بقى التاريخية ومحددات الجغرافيا ومحددات الجيوستراتيجية، وأيضا لأن مصر دولة تتمتع بمسؤولية قومية كبيرة. بالنسبة لأزمة الحرب الإيرانية الأمريكية، أنا بشوف أنه هذا نتاج مثمر لجهود الوسطاء، وعلى رأس هؤلاء الوسطاء وفي مقدمتهم الدولة المصرية. وليه بنقول الدولة المصرية؟ مش عشان احنا مصريين، لكن مصر هي من نجحت في اختراق يعني حاجز النار. مصر هي من فتحت باب التواصل مع الجانب الإيراني لأنها كانت تتمتع بموثوقية ومصداقية من جميع الأطراف. وبالتالي في مثل هكذا أوقات مشتعلة بنحتاج هذا الوسيط الذي يحظى بقبول الجميع. وهذه المصداقية والموثوقية لم تأتي من فراغ. الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية واضحة وحاسمة تجاه الأزمات الإقليمية بشكل عام وتجاه هذه الحرب بشكل خاص. دكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث من المركز الوطني للدراسات، هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بيشهدها العالم العربي والعالم الدولي، ولكن اسمح لي أن نذهب إلى جزئية أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس صرح بأنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذكر أيضا أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار. يعني هذا التناقض ما بين الاستشعار أننا سنذهب إلى تهدئة سنذهب إلى كذا، ثم نجد تصريحات في وقت متأخر قد تهدم هذه الأمال المنشودة، كيف ترى ذلك؟ وشكل من أشكال التفاوض اعتدنا عليه مع الرئيس الأمريكي ومع هذه الإدارة الأمريكية، فكرة التفاوض بالصدمة. هو يرفع سقف التسعيد إلى أقصى مستوى لي، لكنه في نفس الوقت يفتح قناة خلفية للتفاوض والحل وفقا لشروطه هو. وبالتالي لا يكون أمام الطرف الآخر إلا خيارين، إما التسعيد أو الذهاب إلى الحلول العسكرية، وإما القناة الخلفية للتفاوض وفقا للمطالب والشروط الأمريكية. لكن أنا بشوف أنه حتى الآن بعد أكثر من 40 يوم على بداية هذه الحرب، يعني هذه الطريقة لم تؤتي نفعا مع الجانب الإيراني. وبالتالي اتصور انه سوف نعود مره اخرى الى تمديد هذه الهدنه على عكس ما يقول الرئيس الامريكي، لانه بشكل واضح الجميع انهك من هذه الحرب وخاصه الولايات المتحده الامريكيه. الرئيس الامريكي يواجه ضغوط داخليه كبيره الان بسبب هذه الحرب. صوره امريكا امام العالم كلها اهتزت كدولة راعية للسلام وكدولة صانعة للسلام. وبالتالي هنا نتيجة تداعيات هذه الحرب المجتمع الدولي أصبح يضغط بشكل كبير لإنهائها وفتح مضيق هرمز، لأنه طبعا أصبح غني على التعريف أنه صمام أمان للطاقة العالمية ولأن الطاقة على مستوى العالم. بمجرد أن إيران أعلنت عن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، أسعار النفط الخام أو النفط الخام هبطت ل9% تقريبا. يعني نعم، يعني الأسواق أصبحت أكثر حساسية بالنسبة للأوضاع، ليس فقط الأوضاع الميدانية لكن حتى بالنسبة للتصريحات. يعني التصريح هنا قد يرفع الأسعار ويعيد الارتفاع مرة أخرى، وتصعيد آخر من الجانب الآخر قد يعيدها للانخفاض والانهيار. وبالتالي العالم، أنا أتصور أن المجتمع الدولي سأم هذه الحرب ويريد العودة مرة أخرى إلى حالة من حالات الاستقرار، وهذا لن يحدث إلا بتسوية حقيقية، وهو ما تتبناه الدولة المصرية والرؤية المصرية، أنه لا نريد هدنة هشة تنهار لمجرد تصريح او تحرك عسكري او تحرك ميداني. يجب ان تكون هناك تسوية حقيقية لهذه الازمة. انا اتصور انه الولايات المتحدة الامريكية تريد الخروج فعليا من هذه الحرب وتريد فعلا ان تنزل من على شجرة هذه الحرب، لكن الاشكالية هنا هي كيفية ان تخرج هذه الادارة منتصرة من هذه الحرب. صياغة قصة النصر أو سردية النصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الآن الحديث يدور حول فتح مضيق هرمز و يعني اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي الإيراني كنقط حاكمة في أي تسوية مستقبلية. أتصور أنه مع تدخلات من الأطراف الدولية سواء الصين تدخلت بفاعلية كبيرة وروسيا الى جانب الوسطاء المستمرين بشكل كبير في دعم هذه الهدنة وتثبيتها، يعني سوف يتم تجاوز هذه النقاط ان شاء الله ونصل الى تسوية حقيقية. نرجو ان يكون هذا الطريق هو لشمس جديدة بالأمن والأمان على المنطقة إن شاء الله. نأمل أن يعني بكثير من التفاؤل. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد عتلم الكاتب والباحث بالمركز الوطني للدراسات على هذه الرؤية بالتحليل والتدقيق والرصد. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، صباح الخير. نزلنا معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة. الصفحة الأخيرة من جريدة أخبار اليوم: الاحتفاء بصلاح جاهين في بيت الشعر العربي. تفاصيل الخبر تقول: بيت الشعر العربي بيت ست وسيلة ينظم غدا أمسية جديدة ضمن صالون أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان 100 مليون مصري صلاح جاهين بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية. تستعيد الأمسية تجربة جاهين بوصفه أحد أبرز رموز الإبداع الشعبي عبر إسهاماته المتنوعة في الشعر والصحافة والكاريكاتير والسينما والأغنية، ويشارك فيها نخبة من المبدعين بينهم بهاء جاهين، أمين حداد، محمد بهجت، إلى جانب سامية جاهين، عمر جاهين، في مزيج من الشهادات والقراءات الشعرية والغنائية. أيضا مستمعين الأعزاء، في مناسبة مرور 40 عاما على رحيل الرائع صلاح جاهين، نذيع اليوم عبر موجاتنا موجات البرنامج العام في 10:05 من سهرة الليلة برنامجا خاصا عن صلاح جاهين، ثم نحتفي في يوم ذكرى الرحيل الثلاثاء القادم إن شاء الله 21 أبريل بذكرى صلاح جاهين وشيخ الملحنين سيد مكاوي الذي واكب الذكرى رحيله أيضا، ذكرى رحيل صلاح جاهين، وستكون هناك فترة مفتوحة للرائعين جاهين وسيد مكاوي الثلاثاء القادم إن شاء الله في الفترة المفتوحة التي تبدأ معكم 12:30 ظهرا. الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فتحي إبراهيم علي المقيم في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والهمسة موجهة للسيد الدكتور محافظ الغربية، بيقول فيها: يا سيادة المحافظ، احنا بنبعت لسيادتك استغاثة من ناس تعبانين جدا من اللي بيحصل في شوارع طنطا. الورش بقت في كل حتة وسط البيوت والسكن، نجارة ألوميتال وحدادة عدد وآلات مزعجة للنهار لدرجة ان الواحد ما بقاش عارف يرتاح في بيته ولا ينام. والأمر من كده ان اغلب الورش دي شغالة من تحت لتحت وبدون اوراق ولا تراخيص ولا اشتراطات امان، وبيهربوا في الشوارع الجانبية زي شوارع الحكمة وترعة الشياتي وترعة الشباب علشان يهربوا من الرسوم ودفع الضرائب والقضايا. فين حق المريض اللي محتاج هدوء؟ وفين حق المسن اللي مش حمل الضجيج ده؟ يا استاذ فتحي، يا استاذ فتحي، جرعيه بس جرعيه، ده احنا عنينا ليكوا يا راجل. الدوشه اللي بتقول عليها دي دليل على ان الناس شغاله وبتجري على اكل عيشها. الورش دي بتفتح بيوت ناس كتير وبتشغل شباب زي الورد يا راجل. وعلى فكره بقى، وخد بالك كويس، على فكره يعني احنا بنحب طنطا وبنخاف عليها وعلى راحة اهاليها، واللجان اللي بنشكلها دي بتلف كل يوم سر الراحة من راحة كده وبشويش عشان محدش يزعل منك يا راجل. بشويش يعني ايه؟ ها، ناس بتشتغل غلط ولازم يبقى فيه محاسبة، وبعدين خايفين على ازعاجهم ليه؟ ها، طب واحنا نخبط دماغنا في الحيط يعني؟ لا لا طبعا، الله، انتوا هتكسروا الحيط، لا انتوا على راسنا من فوق. قول لي عايز ايه واحنا نعمله على طول. هو صحيح الرزق جميل وصعب حد يقف قدام رزق حد، بس مش على حساب صحة الناس واعصابهم لما تبقى الورشة فوقها مريض قلب ولا طلبة بيذاكروا والصاروخ والشنيور والخبط والرزع شغال للنهار وبدون اي رقابة. يبقى فين حق المواطن في بيته؟ احنا بنطالب سيادة المحافظ بحملة تفتيش حقيقية على الورش دي ونقلها للأماكن المخصصة ليها بعيد عن السكن. البيوت اللي معمولة للسكن والهدوء بقت ورش يا عالم. على فكرة، على فكرة، وخد بالك يعني، على فكرة احنا بنرتب لكم حاليا منطقة صناعية هتبقى حديث مدينة طنطا كلها. الورش اللي في الشوارع الجانبية دي احنا عارفينها وبنقول لهم انهم يلتزموا بالاداب العامة والمواعيد. اصبروا انتوا بس علينا شويه، اصبروا كله هيبقى تمام التمام. يا صبحي شويه شاي بالقرنفل يا ابني لو سمحت. بتقول لهم والله يا بيه مش بالقواله، لازم قرار حاسم يا سياده المحافظ. احنا بنثق في كلامك وبنلتمس منك التدخل الفوري. ارحموا كبار السن والمرضى من عذاب الورش، انقذوا شوارع طنطا من العشوائية اللي بتقتل الآدمية فينا. الحق في السكينة داخل البيت مش رفاهية، ده أبسط حقوق الإنسان. ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان، في المكتب ساعات تلاقي شاشة شغالة وطابعة جاهزة وتكييف شغال والمكان أصلا ما فيهوش حد. طب ليه؟ التشغيل المستمر من غير استخدام إهدار. شغل على قد الشغل واقفل أول ما تخلص. الموظف الواعي مش بس بينجز، الموظف الواعي كمان بيرشد. الترشيد مسؤولية، وفر النهاردة علشان بكرة ينور. صباح الخير من القاهرة، اللقاء الآن مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في كلمات مرسي جميل عزيز، الحان كمال الطويل، الحلوة حياتي. الحلوة حياتي وروحي واقوله ايه، ان قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي واقوله ايه، ان قلت بحبه الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي وأقول له إيه. إيه شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي من غير ما يقولي ولا اقوله فعني وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا اقوله فعني وقلبي الشوق كله والحلوة حياتي روحي بقوله ايه بحبه الحب شوية عليه الحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه قلت بحبه الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقوله إيه الحلوة حلاوته في عيني مش شوق بديك كل شوية الحلوة حلاوته في عيني مش شوق بديك كل شوية والدنيا تغني حواليا من غير ما يقولي ولا أقوله في عيني وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا أقوله فعني وقلبي الشوق كله والحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه قلت بحبه الحب شوية عليه الحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه قلت بحب الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقوله. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وإلى موضوع آخر من الموضوعات الصباحية حالة الطقس أشرنا إليها صباحا أن الأجواء تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح قد تكون مثيرة للأتربة. مثيرة للأتربة نتوقف عند هذه الجملة ونذهب إلى ضيفنا الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية سابقا. دكتور محمود صباح الخير. خير استاذ جيهان، انا شرف ليا ابقى معاكي على الهواء. شرف لينا يا دكتور، شرف لينا جدا وعزيز علينا كلنا البرنامج العام ده. أشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، نسعد بحضرتك على هواء إذاعة البرنامج العام ونحن نتابع حالة الطقس. نشاط الرياح قد تكون مثيرة للأتربة، إذن نصائح الدكتور محمود عبد المجيد لمرضى الجهاز التنفسي والذين يعانون من الأزمات الربوية وأيضا أصحاب الالتهاب في الجيوب الأنفية، نصائح حضرتك. اللغة العربية الفصيحة دي بتسعدنا بصراحة، مفتقدينها جدا. أشكرك يا فندم. طبعا احنا على الهواء بس يعني نخلي بالنا بقى من الجو المطرب ده على الهواء، لانه هيبقى فيه عواصف ترابية احتمال، ودي بتبقى بتحمل جراثيم وبتحمل اتربة وغازات وممكن حبوب لقاح، دي في الوقت ده بتنتشر بطريقة كبيرة، بتتعب طبعا مرضى الحساسية وبتتعب الإنسان العادي السليم برضه. فلازم نتجنب الخروج إلا للضرورة، دي النصيحة الذهبية يعني. الخروج في الشواء لما نحس إن فيه هبوب رياح كده، وخصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، الأطفال الصغيرين لازم نتجنب الخروج. وإذا اضطرينا للخروج لسبب قهري يبقى لازم نحط منديل زي ما بنقول منديل ورقي، او ممكن نلبس كمامة، واحسن كمامة المرضى الصدر، مش الكمامات العادية، لا الكمامة يمكن مشهورة شوية ومعروفة اسمها N95 دلوقتي بقت معروفة، دي كمامة بتحمي من الجراثيم والميكروبات لما ننتقل في الهواء الطلق المحمل بالرياح. طبعا نصيحة تانية مهمة او يعني بننصح نفسنا كلنا، طبعا المريض لازم ياخد ادويته، وادوية مريض الحساسية مش ادوية علاجية، هي ادوية وقائية وعلاجية في نفس الوقت. البخاخات بعض الناس يقول لك البخاخة دي انا باخدها عند اللزوم، لا مفيش حاجة اسمها كده، البخاخة اللي بكاتبها الدكتور تبقى وقائية وعلاجية. في بخاخات علاجية سريعة المفعول دي قصيرة المدى، بنقول اسميها العلمية سالبيتامول والحاجات دي، لكن البخاخات اللي هي طويلة المفعول اللي بتستخدم باستمرار زي ما بيقول الطبيب لازم نستخدمها لانها وقائية وعلاجية في نفس الوقت بانتظام، ما نستناش لما يجينا الازمة. ولازم برضو نشرب سوائل كتير في الجو ده، نقفل الشبابيك نافش في بيوتنا ونوافذنا. هل هناك يا دكتور انواع معينة من السوائل اللي هي افضل بالنسبة لهذا الطقس؟ طبعا كل السوائل، لكن السوائل الدافية احسن، لانها تبقى السوائل الدافية زي اليانسون والشاي والزنجبيل والحاجات دي. تبقى انا بحاول اتكلم عربي زي حضرتك بس صعب شوية على مش اسمه زنجبيل ولا جنزبيل، زنجبيل زنجبيل، نتعلم من حضرتك. العفو يا فندم. فالحاجات دي بتبقى ملطفة الجهاز التنفسي وتخلي الافرازات اقل لزوجة واخد بال حضرتك، فتخرج بسهولة، خروجها بسهولة بيخلي الممرات الهوائية التنفسية سلكة، وده بيحسن التنفس وبيطرد برضو بعض الأتربة اللي بتخش. لازم برضو نمسح الأسطح بفوطة مبلولة قليلا كده عشان نشيل الأتربة وممكن الأرضيات، ونتخلص برضو في الوقت ده من السجاجيد الثقيلة والحاجات دي اللي بتحمل الأتربة. الثقيلة برضو بالساء مش بالسين. فدي حاجات العامة. لازم كمان نبقى ملاحظين العلامات الأولية لأي أزمة. يعني زي ايه يا دكتور؟ بالنسبة لأطفالنا لو حسينا ان هم في سعال خصوصا بالليل كتير، دي بداية. او لو وجود صعوبة في تنفس نهجان او زرقان في الشفاه بقى حضرتك، دي علامات يجب على طول ان احنا نتوجه للجهة الطبية علشان نذهب للطبيب المختص او الطوارئ. طوارئ المستشفيات العامة في الاستقبال والوحدات الصحية فيها كل الاستعدادات دي وعندهم الخبرة بالحالات أكيد. يستخدموها يعني ما ننتظرش لما الحالة تسوء. نعم. الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى الصدر العباسية سابقا، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على هذه النصائح. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، دي تخينه وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، فينا استحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعيد عن حبيبي وكل اللي في سنه. يا مطر رختي رختي رختي على سطح بيتنا، يا مطر رختي رختي رختي على سطح بيتنا، لكن اياك تبخي بردك على مشكتك انت. روحي روحي يا مطر ويسقي شجر لو بقرتنا، روحي روحي يا مطر ويسقي شجر لو بقرتنا، وبعد لسعتك الخطرة عن وردان تجيني نفنا. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: تطبيق جديد لبتروتريد ووزير البترول يقول تيسيرا على المواطنين سداد فواتير الغاز بالمحمول، 16% نموا في تحصيلات القطاعات الصناعية و 35% للمنزلي والتجاري. الفريق أسامة ربيع يقول تثبيت رسوم قناة السويس رغم التحديات. تنسيق بين ثلاث وزارات لتأمين الكهرباء لخطط التنمية. انتعاش سياحة اليوم الواحد. عودة 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة. ومشاركة دولية كبيرة في الدورة 12 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع مع أحداث الحلقات المسلسلة انت اللي قتلت بابايا. ثم نعود مرة أخرى إلى الدراما الإذاعية في السابعة والربع والظاهر حي في القاهرة. التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. أما في العاشرة وخمس دقائق من سهرة الليلة نلتقي مع برنامج خاص عن الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين. كتاب عربي علم العالم في الحادية عشرة والنصف. وقبل انتصاف الليل بربع الساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب، ثم نلتقي بعدها مع المخرجة رندا ديهون وسلوى شلبي في نجوم الظل. حكاية جديدة من الحكايات الأدبية مع سعد عطية في الثانية إلا خمس دقائق صباحا. وفي الثانية وخمس دقائق صباحا نلتقي والدراما الإذاعية للحب عمر تاني. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تنبه مصلحة الضرائب السادة الممولين من الأشخاص الاعتبارية الشركات أن يوم الخميس القادم هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، وتدعو المصلحة المجتمع الضريبي إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المقررة قانونيا. ومن أخبار وزارة وزارة التربية والتعليم تؤكد أن مواعيد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل تبدأ في 2 إلى 7 من مايو القادم، وتنطلق امتحانات آخر العام في 16 من الشهر نفسه، وتنتهي في 24 من مايو القادم، مع اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر. تستمر وزارة التموين في صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي على البطاقات بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في صورة سلعة أساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية منافذ جمعيتي و كاريون. وتؤكد الوزارة أن منظومة التموين تمنح للمواطن حيث تكون هناك حرية اختيار للسلع والكميات التي تناسب احتياجات أسرته للاستفادة من الدعم بالشكل الأفضل. تحذر هيئة الدواء من خطورة الاستخدام غير الصحيح للأدوية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالجرعات المحددة أو مدة العلاج أو طريقة الاستخدام قد يؤدي إلى تقليل فعالية العقار. ليس هذا فحسب، بل قد يتسبب في حدوث مضاعفات صحية يمكن تجنبها، ويمكن للمواطنين التواصل للحصول على خدمات الهيئة والاستفسار عن أي معلومات تتعلق بالأدوية من خلال الخط الساخن رقم 15301. وإلى أخبار وزارة الإسكان، حيث تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتبارا من بعد غد الاثنين وحتى الخامس من مايو القادم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 8 بالحي 6 بمدينة بدر، وذلك للفائزين بالقرعة العلنية التي أجريت في 13 من ديسمبر لعام 2025، وتم تخصيص الفترة من 11 حتى 13 من الشهر القادم للذين يتخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة. ضمن حملتها سلامتك تهمنا، تناشد وزارة النقل المواطنين مجددا بضرورة المشاركة الفعالة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، من أبرزها اقتحام المزلقانات عند الغلق أو إنشاء ممرات غير شرعية على الشريط أو إلقاء القمامة على القضبان ورشق القطار بالحجارة وغيرها. تشير الهيئة إلى أن هذه التصرفات تتسبب في تعطيل حركة سير القطارات وتشكل خطرا على حياة الركاب والعاملين. تبدأ امتحانات شهادة 2 من الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأحد 21 من يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ المواد الأساسية في 28 من يونيو ويستمر حتى يوم 16 من يوليو القادم. بالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تبدأ يوم 16 من مايو للفرصة الأولى ويستمر حتى يوم 30 من يونيو، فيما تبدأ الفرصة الثانية يوم 4 من يوليو وتستمر حتى يوم 22 من الشهر نفسه. في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية، تؤكد وزارة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي والجدري في الماشية، من خلال انتشار فرق الإرشاد البيطري واللجان المتنقلة بجميع المحافظات لتطعيم الأبقار والأغنام، وكذلك رفع وعي المربين بكيفية الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى التعامل التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وتدعو الوزارة جميع المربين إلى سرعة تحصين الحيوانات خلال فترة الحملة والتواصل عبر الخط الساخن رقم 195-61 للاستفسار أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه. وإلى أخبار الرياضة. أسابيع الذهب لأبطال مصر، الفراعنة على منصات التتويج العالمية، الخماسي والسلاح والتايكوندو في المقدمة. إنجاز تاريخي للطاولة وصدارة مصرية للإسكواش والتجديف. جاهزون لشمال أفريقيا، اليوم انطلاق منافسات الكاراتيه وسط مشاركة 500 لاعب. وللمشاركة في أولمبياد الشباب بدكار، الأولمبياد الدولية تختار 3 مصريات لبرنامج القدوة. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. الشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أماني هلال، شكرا جزيلا. أخبار خفيفة. وقدمتها لكم جيهان طلعت. الغسالة شغالة بنص حمولة، ده معناه ان استهلاك كهرباء ومية اكتر على فايدة اقل. اجمع الغسيل وشغل الغسالة لما تبقى الحمولة مناسبة، واختار البرنامج المناسب، مش الاطول على طول. ترتيب بسيط في البيت يساوي توفير كبير اخر الشهر. الترشيد مسؤولية، وفر النهاردة علشان بكرة ينور. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة 9. عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اجتماعا رباعيا في مدينة أنطاليا أمس. جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسية، حيث تناول الوزراء مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستجدات الوضع الإقليمي. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع الوزاري الذي يعد ثالث في إطار الآلية الرباعية بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، كما بحث الاجتماع مواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر لتحقيق التهدئة لاستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، فضلا عن مستقبل النظام الإقليمي بعد انتهاء الحرب الحالية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس بأنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار. من جانبه حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف اليوم من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجددا إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية. أضاف أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم على أساس مسار محدد وبموافقة إيران. أظهرت بيانات لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز اليوم. وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من 4 ناقلات غاز البترول المسال وعدة ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الآن مع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. منتدى أنطاليا الدبلوماسي. منتدى أنطاليا الدبلوماسي هو مؤتمر سنوي حول الدبلوماسية الدولية يعقد في مدينة أنطاليا التركية لتبادل الأفكار والآراء حول الدبلوماسية والسياسة والأعمال بين صناع السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين. تم تأسيسه على يد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وهو يستهدف رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين من قطاع الأعمال والعلوم والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. يعقد منتدى أنطاليا تحت شعار إعادة برمجة الدبلوماسية، ويهدف إلى معالجة القضايا العالمية الرئيسية الراهنة ومناقشة وتحليل التحديات الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع مفهوم الأمن الشبكي، وتتمثل إحدى نقاطه المحورية في المناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات عبر الأطلسية وكذلك الأمن الأوروبي والعالمي في القرن 21. يتم تنظيم منتدى أنطاليا الدبلوماسي بشكل خاص، لذا فهو ليس حدثا حكوميا رسميا، يتم استخدامه حصريا للمناقشة، ولا يوجد ترخيص لاتخاذ قرارات حكومية دولية ملزمة، وعلاوة على ذلك لا يوجد بيان ختامي مشترك على عكس الأعراف المعتادة، ويستخدم الاجتماع رفيع المستوى أيضا لإجراء مناقشات خلفية منفصلة بين المشاركين. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. انتهى لقاؤنا الإخباري، يتجدد اللقاء مع دقات العاشرة هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. في الشغل آخر واحد بيخرج من المكتب بيعمل إيه؟ يبص حواليه، نور يطفي، تكييف يتقفل، كمبيوتر يتقفل. العادة دي لو بقت نظام هتوفر كتير جدا. المكان اللي بنشتغل فيه أمانة، واستهلاك الكهرباء فيه مسؤولية، الترشيد مسؤولية، وفر النهاردة علشان بكرة ينور. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 18 من أبريل هو العيد القومي لمحافظة أسيوط. تحتفل محافظة أسيوط في يوم 18 من أبريل من كل عام بذكرى ثورة أهالي بني عدي التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799، حيث قدم الأهالي أرواحهم فداء للوطن في سبيل المحافظة على أرضهم، ضاربين أقوى الأمثلة في الحرب والسلام. ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومي لمحافظة أسيوط. في مثل هذا اليوم 18 من أبريل من عام 1955 هو رحيل العالم الألماني أينشتاين. ألبرت أينشتاين والده كان يدير معملا في ألمانيا، وكان يعمل كهربائيا صغيرا بتمويل من أحد الأقارب. انتقل ألبرت أينشتاين إلى مدرسة ألمانية نموذجية، حيث كان يعني ذلك في عام 1889، واستطاع أن يكون ضمن الطلاب المنضبطين والذين يهتمون بتعليمهم وبدروسهم. في مثل هذا اليوم 18 من أبريل هو يوم التراث العالمي. كان ذلك طبقا للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس في عام 1972 لحماية التراث الإنساني والتعريف به، وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات علاقة بالحماية والحفاظ على التراث العالمي. في مثل هذا اليوم 18 من أبريل من عام 1976 رحيل مهندس عملية تأمين قناة السويس محمود يونس. هو من مواليد حي السيدة زينب، ودخل مدرسة محمد علي الابتدائية، وكان زميلا لفتح رضوان ومحمود مختار، ثم دخل مدرسة الخدوية الثانوية وحصل على البكالوريا في عام 1930. ولأن جده كان طبيبا اسمه يونس الحكيم، أمره والده أن يدخل مدرسة الطب ليتخرج طبيبا مثل جده، ولكنه لم يكن يميل إلى الطب فرفض دخول الكلية ورسب في تلك المرحلة، ثم التحق بالهندسة. أنا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفه، صوتك وسط القلوب أنا بعرفه، صوتك مليون كمانجة بيعزفه، صوتك أرق من النية، هنا مال السكر، صوتك مفيش أي شعر يقبل حبيبتي يوصفه، صوتك أرق من النيا، صوتك هنا مال السكر، الشعب يقدر حبيبتي يوصفه. صوتك أرق من النيام، صوتك منامة للسكر، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه. لو يتقفل يبقى حلم العمر ده. صوتك حبيبتي هو بابي على الحياة، لو يتقفل يبقى حلم العمر ده. اندهيلي وهبيلي سعدنا بصحبتكم مستمعينا الأعزاء، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا جزيلا، ولكم تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب، لكم تحيات الزميلة المهندسة أماني هلال، ولها مني جزيل الشكر على اختيار الأغنيات واللمسات الفنية، ولكم مني كل الحب جيهان طلعت. الساعة الآن 9:15.